صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا ركبان، ولا يبيع حاضر على ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد. هذان أمران نهى عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم في أسواق المسلمين، وذلك بألا يضر بعضهم بعضا، ويريد أن يختص هو بالمصالح دون غيره. بل المسلمون سواء يطلبون الرزق، ولا يعمل بعضهم أعمالا تجلب الربح أو الفائدة له وتحرم الآخرين. المسلمون إخوة، يحب بعضهم للآخر ما يحبه لنفسه، ومن ذلك هاتان المسألتان اللتين نهى عنهما أو اللتان نهى عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بيع الحاضر، وهي تلقي الركبان الجالبين. الركبان المراد بهم الجلب، الذين يجلبون بضائعهم ومواشيهم إلى أسواق المسلمين، فلا يجوز لأحد أن يتعرض لهم خارج السوق ويشتري ما معهم، بل يتركهم حتى يدخلوا السوق ويعرضوا ما معهم، تكون الفائدة للجميع. ما إذا تلقاهم خارج السوق أو خارج البلد واشترى ما معهم من المجلوبات، حرم أهل السوق الفائدة التي يحصلون عليها من الجلب، اختصها لنفسه واختزنها لنفسه. والجالب هذا للجميع، ما هو جالب الواحد، هذا للجميع، يتركه يعرض بضائعه ومجلوباته في السوق ويكون هو من جملة الزبائن إن حصل على البيع، الحمد لله، وإن حصل عليه أخوه الحمد لله، وكل يرضى للآخر ما يرضاه لنفسه. أما إذا تلقاه قطع الجلب عن السوق، اختصه لنفسه، صار يبيعه، يشتريه رخيصا ويبيعه على الناس غاليا، هذا ضرر. هذه مسألة من مسائل الأسواق، وقد خالفها كثير من الناس اليوم. لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الجلب. في الحديث الآخر: إذا تلقاه شرى منه، ثم قدم صاحب السلعة السوق ووجده قد غبن، ووجد الذي تلقاه قد غبنه، فهو بخير النظرين. إذا وصل السوق ورأى أقيام السلع وأنه مغبون، فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع ويكون الذي تلقاه آثما، وإن شاء رد البيع وأخذ سلعته دفعا للضرر عنه. هذه مسألة عظيمة، بعض المحلات الآن يعملون حوافز ويعملون أشياء تجلب الناس إليهم وتحرم الآخرين الذين لم يعملوا هذه الجوائز وهذه المسابقات. هذا يدخل في النهي، يدخل في النهي لما فيه من الضرر على الآخرين. الآخرون يضطرون إما أن يعملوا مثله ويجعلون جوائز ومسابقات ويخسرون، وإما أن لا يعملوا شيئا فينحرمون الفائدة وينصرف عنهم الزبائن. مسألة عظيمة. المسألة الثانية، لا يبع حاضر مقيم لباد وهو القادم على البلد. أي يقول خلنا نبيع لك، أنت ما تعرف أقيام السلع ولا تعرف السوق، خلنا نبيع لك. هذا لا يجوز، يتركه يبيع هو لينتفع الناس منه، يتركه يبيع سلعته وهو من جملة الزبائن. أما يقول لا أصبر أنا أبيع لك لأنك تجهل قيام السلع، خله يجهل ما يخالف، خله يرزق الله. قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وهو ما استشارك، هو ما استشارك فلا تذهب إليه تقول هنا ببيع لك. لا يبع حاضر لباد، هذا يحرم الناس. سئل ابن عباس، سأل الراوي ابن عباس رضي الله عنه ما معنى لا يبع حاضر لباد، قال لا يكون له سمسارا. السمسار هو الدلال، إن جاءه البايع الجالب وقال بع لي ما يخالف، إن جاءه قال أنا ما أعرف السوق بع لي جزاك الله خير ما يخالف. أما أنه هو يذهب إلى الجالب ويعرض عليه أنه يكون له سمسار، هذا ضرر ولا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون له سمسار، يعني لا يعرض عليه أنه يكون سمسارا له. أما إذا جاء صاحب السلعة وقال بع لي هذه السلعة ما يخالف لا بأس، لأنه ما ذهب إليه ولا تعرض له. فهاتان مسألتان عظيمتان من مسائل الأسواق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. هذه المسألة التي أشرنا إليها، إذا ذهب بعض الجاشعين واشترى ما مع الجلب من السلع قبل أن يصلوا إلى البلد، ثم جاء أصحاب السلع إلى السوق ووجدوهم قد غبنوا وأن هذا خدعهم، فلهم الخيار، إن شاءوا أمضوا البيع وإن شاءوا ردوا البيع وباعوا بيعا جديدا على الناس يسلمون من الغبن. هذا من إزالة الضرر عن الجالب. والحديث الأول إضارة للضرر عن المجلوب إليهم، فلا ضرر ولا ضرار، لا يضار الجالب ولا يضار المجلوب عليهم، تراعى المصالح للجميع. نعم. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب حسن الله عليك، ولا يخطب على خطبة أخيه. نعم. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم لا يصوم المسلم على صوم المسلم. هذه مسائل عظيمة في البيوع نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى لا يبع حاضر لباد، يعني لا يقول له خلني أبيع لك أنت ما تعرف، لا يعرض عليه هو يقول أنا بأخدمك وببيع لك، يتركه يبيع هو ينتفع منه أصحاب السوق، وهو ما شاورك ولا طلب رأيك في هذا. هذه مسألة عرفنا. المسألة الثانية ولا تناجشوا. ولا تناجشوا، سبق لنا النجش أنه أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يرفعها على الآخرين، هذا حرام وضرر بالناس. ومن ذلك أيضا إن صاحب السلعة يقول أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب، سيمت مني بكذا وكذا وهو كاذب، لا يجوز هذا، هذا من النجش، يدخل في النجش. ومنه أن يتواصى أصحاب السوق فلا يساومون، يتركون واحد يساوم وهم شركاء معه، ثم يشتريها رخيصة وتكون للجميع، هذا لا يجوز أيضا، هذا خداع للجالب وضرر بالجالب. كما أننا ندفع الضرر عن أصحاب السوق ندفع الضرر عن الجالب، من باب أولى، لا ضرر ولا ضرار. هذه مسألة ثانية. نعم. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، شرى سلعه وأعطي الخيار لمدة أيام، يروح لم واحد يقول تراكم غبون، تنازل عن السلعة هذه، تنازل عن هذا البيع، أنا أشريها منك بأكثر، أشريها منك بأكثر، افسخ البيع وبع علي بأكثر، لا يجوز هذا. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يشتري على شرائه، أو يروح للمشتري يقول أنت مغبون، خابيع عليك مثلها أو أحسن منها بأرخص، افسخ البيع وأعطيك أنا سلعة أحسن منها، هذا بيع على بيع أخيه، لا يجوز، لأن يعني هذا من الضرر بالناس. نعم. ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا يخطب، يخطب نهي، ولا يخطب على خطبة أخيه. إذا سمعت أن رجلا خطب امرأة تقدم لخطبتها، خطبة بالكسر، أما الخطبة بالضم المراد بها خطبة الجمعة، لكن الخطبة بالكسر هذه خطبة النساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة، من خطبة النساء. فإذا سمعت أن رجلا خطب امرأة ولا بعد أعطي، لا تروح لمها متخطبه أنت، اصبر لمها، إما يرد وإما يزوج، اخطب ثاني يا أخي، لا تدخل على أخيك تخطب على خطبته حتى ينكح أو يرغب. هذه مسألة. نعم. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. نعم. المرأة لا تقول لرجل طلق امرأتك لا تصلح لك، أنا أرغب فيك وتزوجك بدلها، هذا حرام. امرأة مزوجة وعائشة مع زوجها، وتجي امرأة أخرى تحسدها تقول طلقها وأنا أتزوجك، أو تقول أنا خبر لك امرأة أحسن منها، لا يجوز هذا، لتكفئ ما في صحبتها، يعني تزيل النعمة التي هي فيها، هذا من الحسد، وهذا لا يجوز، وهذا تخبيب، هذا اللي يسمى بالتخبيب، تخبيب المرأة على زوجها، وهذا من الكبائر، وملعون من فعله، لعن الله من خبب امرأة على زوجها، هذا من التخبيب. نعم. متفق عليه لمسلم لا يصوم المسلم على صوم المسلم. متفق على هذا الحديث بين البخاري ومسلم، هذا أعلى درجات الصحيح، وفي رواية لمسلم انفرد بها ولا يصوم على صومه. انتبهوا، مش معنى الصوم، تعرض السلعة للمزيد، ما دام أن صاحبها ما مال إلى أحد الزبائن وأراد أن يبيع عليه، المزيد مطلوب معروضة لمن يزيد، لا بأس، زاود فيها، زاود فيها، أما إذا رأيت صاحب السلعة يبي يبيع على واحد يعني رغب البيع عليه، لا تقول له اصبر اصبر أنا بأخذ منك بزود، لا يجوز هذا. إذا ما دام راعي السلعة يطلب المزيد لا بأس، ساوم مع الناس. إذا رأيته مال إلى البيع على أخيك فلا تعترضه ولا تقول اصبر أنا أزيد على السوم، هذا حرام لا يجوز، هذا معنى لا يسم على سوم أخيه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.